إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. إلهي، العز كل العز في طاعتك، والذل كل الذل في معصيتك. سبحانك، سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعتهم، وجعل الملوك عبيدا بمعصيتهم. الله يا صمد، يا فرد، يا أحد، العز في جاهك والعون والمدد. فليس لنا أحد عليه نعتمد إلاك يا سند. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كنت أنا الضامن له أن آخذه بيده يوم القيامة وأدخله الجنة. صدقت يا سيدي يا رسول الله. يا سيد السادات، جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك. والله يا خير الخلائق، والله يا خير الخلائق، إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك. وبحق جاهك إنني بك مغرم، والله يعلم أنني أهواك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله، في هذه الأوقات النيرات التي يفتح الله عز وجل فيها باب توبته للتائبين، وباب مغفرته للمذنبين، وباب الجود والعطايا للسائلين. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، واحم مصر بلادنا من كل مكروه وسوء، احفظها بعينك التي لا تنام، وأعزها بعزتك التي لا ترام. يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم. أيها الإخوة المؤمنون، على خير نستهل لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية الأولى بعد 100 من سورة يوسف حتى الآية 4 من سورة الرعد. يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون

التي حركت قلوبنا بذكر الله عز وجل تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكانت من الآية الأولى بعد المئة من سورة يوسف إلى الآية الرابعة من سورة الرعد، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ونحن في هذه السنة الحميدة التي تحييها الإذاعة المصرية كل يوم بالقائمين عليها ومبتهليها وقرائها رفعا لراية الإسلام خفاقة عالية في كل مكان، فمصر محروسة بعين الله التي لا تنام، مصر عزيزة ومصر قوية تحزن أعداءها دائما إذا ما رفعت رايتها وتثير فيهم كوامن الحقد عليها، ولكن إرادة المصريين أقوى من كل المؤامرات وأقوى من الإرهاب، إنها إرادة تمتد في أعماق هذه الأرض الطيبة، أرض الشعب المصري العريق الذي عرف حب الوطن حين عرف الحياة وعرف السماحة والمحبة والمروءة تروي النفوس كما يرويها ماء النيل. إن الاعتزاز بالوطن والزود عنه من عقيدة المصريين التي تستقر دائما في وجدانهم، فتحية لقواتنا المسلحة الباسلة وتحية لجنودنا البواسل المرابطين الآن في سيناء والمرابطين على حدود الوطن، وتحية لكل شهيد لب النداء وقدم أغلى ما يملكه في سبيل الله والوطن. يا شهيدا أنت حي ما مضى دهر وكان، ذكرك الفواح يبقى ما حيينا في دمانا، أنت بدر ساطع ما غاب يوما عن زمانا، قد بذلت النفس تشري بالذي بعت الجنان، فارتضيت اليوم عدنا خالدا فيها مصانا، أقبل الفجر فلبى خاشعا ذاق الأمانا، في جنان الخلد يلقى ربه فالوقت حانا، فاذكروا يوما شهيدا قد أبى إلا الجنان، ربما نلقاه فيها فنراه ويرانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز بلادنا وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن تظل رايتها دائما خفاقة عالية في كل مكان. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء الله. تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عفوك ورضاك يا يسر أمورنا واشرح صدورنا وارحم أمواتنا ارحم موتانا واشف مرضانا وأكرم شهداءنا. اللهم أكرم شهداءنا يا رب. بك أستجير ومن يجير سواك. بك أستجير ومن يجير سواك. فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوبي. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني. دنياي غرتني وعفوك غرني. ما حيلتي في هذه أو ذاك. أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك. واليوم يا ربي مسحت غشاوتي فبدأت بالقلب البصير أراك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أما لم أعد أسعى لغير رضاك. يا مدرك الأبصار يا رب يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا أتراك عين والعيون تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستدين لك يا منبت الأزهار الفواح نفح شذاك يا مرسل الأطيار تصبح في الربا صبحاتها تسبيحة لعلاك يا مجري الأنهار يا مجري الأنهار ما جري لبا إلا انفعالة قطرة لندى يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان مهلا واتئذ واشكر لربك فضل ما أولاك واسجد لمولاك القدير واسجد لمولاك القدير فإنما مستحدثات العلم من مولاك اللهم زك دون سائر خلقه وبنعمة العقل البصير حباك أفإن هداك بعلمه لعجيبة تزور عنه وينسني عطفاك لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إن المواظبة على الصلاة دليل على صحة قلب الإنسان. المحافظة على الصلاة بصفة عامة، أما المحافظة على صلاة الفجر فهي دليل على حرص الإنسان على التقرب إلى الله تبارك وتعالى، خاصة في هذه الأوقات. يدع فراشه ودفئه ويتوجه إلى بيت الله عز وجل طالبا رحمته وغفرانه. إن المحافظة على صلاة الفجر تقلق أعداء الإسلام، لأن صلاة الفجر بهذا العدد تعني أننا متيقظون، وأننا نشتري دائما ما عند الله عز وجل. فما بالنا بأناس يدب الشباب في جسمانهم ولا يأتون إلى هذه الصلاة، وربما يعيشون بجوار بيت الله عز وجل. يا جار بيت الله ما لك جافي، ونداء ربك ليس عنك بخافي، في صحة تحيا وغيرك مدنف، وإذا مرضت فإن ربك شافي. يدعوك حي على الفلاح ولم تزل تعصي، وأنت منعم متعافي. وإلى المساجد سار من في جسمه سقم، وأقبل راعش الأطراف، وأتى إليها من به شيخوخة، وبقيت في صمم الغواية غافي. أو ما سمعت وعيد ربك صادقا، ونهلت من نبع الكتاب الصافي، فأجب نداء الله قبل منية تأتيك، والقدر القريب يوافي. أرجو لقلبك أن يذوق هداية من فضل ربك سابغ الألطاف. يا رب رد إليك من غرهم كيد الغرور، وأنجهم يا كافي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا دائما من الراشدين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الدكتور محمد طه رمضان، إمام وخطيب مسجد سيدتنا نفيسة. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق،

اللهم إن اتخذناك معينا فأعنا وناصرا فانصرنا وقويا فقونا ومعزا فأعزنا. اللهم لا تجعل لغيرك علينا سلطانا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا ولا تخذلنا بقلة صبرنا ولا تؤاخذنا بسوء فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واجعل اللهم عذرنا عندك مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا وعرضنا مستورا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد، وكان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، ومبتهلا المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان محمد الورداني ومحمد ضيف الله، وكنت معكم وكنا معكم من التخطيط الديني زميلي محمد حمادة عطية، ومن أسرة المذيعين إسماعيل دويدار، مع أرق تحيات زملائي في غرفة الإذاعة مهندس أشرف توفيق، محمد كمال، ورامي عبد المنعم، وأحمد نصار، ومن استوديو البرنامج العام الزميل رأفت موسى، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل هذه تحياتي. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر جماد الآخر من عام 1441 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 11 من شهر فبراير من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.